ولا يوجد يا مشايخ الكون من وصل بعدد الدلالات للألفاظ ما وصل بها ابن حبان. الأصوليين حتى الآن اللي احنا قاعدين مع بعض كده لم يتجد في جميع الكتب إن الأمر له 110 صيغة، ما تلاقيهاش إلا عند ابن حبان. اقرأ زي ما كده وخلي الشيخ عبد الفتاح يجيب لك حتى اللي ما شافوش الإنس والجن، ما تلاقيش 110 دول. وبعدين ما قالش كلام، ده قال 110 وجاب لكل نوع حديث على شرطه، بحيث انك انت تخرج من الكتاب وانت مدرسة أصولية ويقول لك علماء الحديث دول زوامل. طب هات بقى جميع المفكرين عباقرة التشريع يجيبون للأمر 110 صيغة ويجيبوا لكل صيغة حديث، محدش عمل كده غير ابن حبان فيما أعلم. وكذلك النهي 110 صيغة، لما قسم الأحكام 5 قال كل حكم فيه واحد تاني 50 واحد 100، بحيث انه طلع 450 دلالة وحط لكل دلالة حديث او حديثين. فلذلك يقول في العنوان ايه؟ بيان كذا، يعني دليلي على ان الاحاديث التي تحت هذا الباب تدل على كذا. قد تختلف انت معاه، لازم نسلم بكده، لكن هو بيّن وجهة نظره، وأنت إذا خالفته لا بأس، وإذا وافقته لا بأس.